إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا جدا الليلة إننا نلتقي مع الأستاذة ياسمين الحاجري، المتخصصة في العمل التنموي في إحدى بيوت الخبرة الخاصة برعاية الأيتام. أهلا وسهلا أستاذة ياسمين. أهلا بحضرتك أستاذة منى، ميرسي قوي. أستاذة ياسمين، خلينا نبدأ من البداية بمكان يحتل مكانة خاصة جدا في نفسك، مرتبط بسنوات الطفولة والسنوات الأولى. طيب، المكان ده هو في مصر الجديدة، في شارع بارون امبان، آخر الشارع ده في الماريلاند، وقبلي شوية يعني أواخر الشارع ده في كان العمارة اللي فيها جدتي وجدي الله يرحمهم من ناحية بابايا. وكانت العمارات هناك، هي العمارة تهدت للأسف، بس في عمارات تانية لسه شبهها موجودة يا رب ما تتهد. كان معروفة إن بلكوناتها كانت كبيرة قوي، الشيش كان عالي جدا. البلكونة دي كان كلها شجر جميل. أنا وأخويا الكبير كنا نلعب فيها عجل، كنا ممكن نقعد نقرأ فيها، الضيوف كانوا ييجوا نقعد لحد بالليل، عيد الميلاد. فبالنسبة لي دي كانت فيها ذكريات جميلة، البلكونة دي تحديدا. على فكرة بقى أستاذة ياسمين، يمكن اللي مننا مش من مصر الجديدة هو برضو بينظر بنفس الحنين وبنفس تقدير الجمال لمصر الجديدة وشجرها والماريلاند والبحيرات الصغيرة اللي كانت موجودة فيها زمان. وأنا بشكر حضرتك جدا على الإجابة دي اللي رجعتي يمكن لينا ذكريات جميلة بيها. ميرسي لحضرتك، ويا رب دايما الجمال ده نحافظ عليه وولادنا كمان يتذوقوه ويشوفوه. طبعا احنا عارفين ان مصر كلها جميلة، مصر كلها اجمل من بعضها، لكن في مكان مميز جدا جوه مصر يعني مرتبط عندك بذكريات ومكانة خاصة جدا جدا، فين؟ في اي محافظة؟ طيب، المكان ده انا حبيته من قصص جدتي من ناحية مامتي بقى المرة دي عنه، وما أدركتش قيمه الحكي وقيمه القصص إلا لما كبرت وفهمت يعني إيه حد يخلي بني آدم يرتبط بمكان جدا من بس القصص. يمكن أنا ما روحتوش غير مرتين، بس هو عزيز على قلبي جدا جدا جدا، هي محافظة السويس. أنا جدتي وجدي ومامتي وإخواتها كلهم نشأوا في المحافظة الجميلة دي، جدي من السويس. والحقيقة اللي أنا شفت جمال العلاقات الإنسانية المصرية الأصيلة من حكاوي جدتي على أهل السويس. أولا فكرة التعليم والمدارس والمدرسات ومدارس الراهبات، وجدية في التعليم كانت عاملة إزاي. عرفت منها الجيرة، حلاوة الجيرة، مفيش حاجة اسمها مسلم ولا مسيحي، كله بيعيد على بعضه في عيده، ولازم يهديه ولازم يجيب له الكحك بتاعه. أنا ما عشتش ده، لكن أنا عشت من خلال قصص جدتي. حتى الحرب أنا شفتها من قصص جدتي، ولما هجروا، هي هجروا في سبتمبر 67 لما المدارس قفلت خالص، وراحوا دمياط. ويمكن دمياط أنا بحبها لأنه بالنسبة لي هي كانت رمز لي إزاي أهالي تكون فتحت بيوتها لناس، سابت بيتها وسابت أهلها وسابت أموالها وسابت أحوالها ورايحة بلد تانية، وبتقول لهم أهلا وسهلا، بتيسر لهم كل الأمور في دمياط. السويس طبعا جدتي كانت عاشقة للسينما، فكانت دايما تقولي على سينما شانت كلير في السويس. تاني انا ما شفتش كل الحاجات دي، لكن انا من كتر حلاوة حكاويها هي جسدت لي جمال السويس، ما روحتش غير مرتين زي ما قلت. أستاذة ياسمين، مجال حضرتك مجال خطير جدا، الاهتمام بالأيتام وتقديم الإرشاد والنصح ووضع خطط تنموية لرعاية الأيتام والعمل مع بيوت الخبرة الخاصة بهذا المجال. اسمحي لي أسألك عن مكان ارتبط بمهمة عمل معينة وما تنسيهوش أبدا ولي ذكريات جميلة مع حضرتك من خلال عملك. هو يمكن المكان ده مش خاص بمهمة في العمل، لكن لأن أنا كنت من قبل ما اشتغل في المجال متطوعة في مجال الأيتام، وكان كل جمعة مع صحابي في الجامعة في نشاط طلابي كنا بنروح نزور دور أيتام. فالحقيقة أكتر يعني مكانين انتظمت في زيارتهم وكانوا بالنسبة لي عزاز قوي، دار كانت في المبرة ودار أيتام تانية كانت في قلعة الكبش. الدارين كانوا فيهم بساطة شديدة جدا، في ضعف في الموارد، ولكن كانوا الاتنين فيهم حب الدنيا كنا بنلاقيه في الأطفال اللي كنا بنزورهم في الدارين دول، اللي الحقيقي يمكن كانوا سبب في اني دخلت في المجال بعد كده، لانه كنت بحس اني لما بروح المكانين دول انا باخد اكتر ما بدي. البنات والاولاد لما كنا بنشوفهم كان عندهم سماحة وحب وفرحة مش طبيعية بحضورنا. كنا بنعمل كل الحاجات، يعني احنا كطلبة كنا بنتقلب احنا نفسنا اطفال، وكنا بنرجع بطاقة رهيبة، يعني على قد ما كنا بنجري ونتنطط ونلعب وكورة وقطر ومش عارفة ايه. طبعا انا بتكلم على وقت ما كانش فيه موبايلات، فالحاجات دي يمكن تبقى مش متعرف عليها دلوقتي، بس كنا بنرجع حاسين بانتعاش وراحة، راحة نفسية غريبة. فالحقيقة انا ممتنة لأطفال الدارين دول، لانه اعتقد ان هم فرقوا معايا قوي في بعد كده، وخلوني احب الموضوع كمجال عمل بقى مش بس كمان تطوع. اسمحي لي اسالك عن مكان خارج مصر بتحبي تشوفيه وبتحبي تزوريه وليه مكانه خاصه عندك؟ طيب انا بحب جدا جدا دوله الامارات، لانه انا عشت تقريبا طفولتي كلها لحد ما اخذت ثانويه عامه من هناك، والحقيقه يعني اهل الامارات حقيقي ناس جميل جدا وعزاز جدا على قلبي. ما حسيتش بغربه وما حسيتش ان انا في بلد مش بلدي. الشيخ زايد الله يرحمه كان قائد بمعنى الكلمه، قائد عربي اصيل، فكان دايما خير الامارات حاسين انه احنا جزء منها. فالحقيقة بحب أهلها وبحب ناسها ولسه على تواصل معاهم، وبفرح لنجاحاتهم وبفرح للي وصلوله إنهم اجتهدوا. الحقيقة ده المكان اللي عزيز برضو على قلبي. طيب الأستاذة ياسمين الحجري المتخصصة في العمل التنموي في إحدى بيوت الخبرة المتعلقة برعاية الأيتام، اسمحي لي أسألك، ويمكن جولاتك وسفرياتك واطلاعك على خبرات كتيرة في بلاد كتيرة خاصة بالعمل الاجتماعي اللي حضرتك مهتمة بيه، هيخليني أسألك هل في بلد معينة أو مكان معين فيها فكرة إيجابية محترمة جدا لما حضرتك شفتيها قلت يا ريت تكون متطبقة في مصر بلدنا؟ يا ترى إيه هذه البلد وإيه هذه الفكرة؟ طيب الفكرة اللي شفتها هي يمكن ملهاش علاقة قوي بقضية الأيتام، بس ليها علاقة بالبيئة شوية. هي في ألمانيا. ألمانيا فكرة إدارة المخلفات عندهم مسؤولية جماعية، يعني في سيستم. فالنهاردة أنا عشان عامل النظافة يقبل أن ياخد المخلفات أو بتاعت البيت، لازم أنا أكون عمل لها تصنيف أو عمل لها فرز مبدئي ما بين الحاجات الورق ما بين الحاجات البلاستيك ما بين الحاجات العضوية. لو أنا ما عملتش التصنيف ده من البيت، وحتى يعني الكونتينرز اللي في البيت الباسكت يعني بتبقى already في باسكت متقسمة بالطريقة دي، لو ما تعملش التصنيف ده من البيت بيرفض عامل النظافة ان هو ياخد المخلفات. انا بالنسبة لي الموضوع اللي يعجبني لانه هي سلسلة من الاجراءات اللي بتخلي انه في نظام، في ارادة، الإرادة دي كدولة حتى السيستم ده ومكسره لحد ما وصل إنه الشخص اللي في البيت لازم يلتزم بالسيستم ده. عايزة أسألك في السؤال ده عن مكان مرتبط في قلبك برائحة مميزة، رائحة معينة لما بتشميها على طول بتفتكري هذا المكان. هو مكان أنا ما روحتوش أتمنى روحه، بس لما بتجيلي هدايا منه بتبقى هي دي ريحته أو الريحة اللي أنا مرتبط معايا بي، يعني هو المسك والعود لما بيجيلي حاجة من مكة. أتمنى من قلبي إن أنا أروح المكان ده، لأنه يعني مكان طبعا مقدس. هو مرتبط عندي بريحة العود والمسك، لأنه دايما لما بيجي لي أي هدية بتبقى دايما ريحتها مسك أو عود، فأول ما بشم الريحتين دول بفتكر مكة المكرمة. أستاذة ياسمين، يا ترى دلوقتي لو تخيلنا أن في ضيوف جم لحضرتك، ضيوف من خارج مصر وخارجين تتفسحوا وخارجة تقعديهم في مكان جميل عزيز على قلبك، هتروحوا فين؟ هاخدهم سيدنا الحسين وخان الخليل وهنصلي ركعتين في الحسين. جميل جدا جدا. واسمحي لي سؤالي الأخير عن مكان نفسك تروحيه ولسه ما شفتيهوش وجواكي حنين كبير جدا انك تشوفيه. طيب، هو لو برا مصر يعني يا رب ان شاء الله نفسي اروح ازور بيت الله، لو جوه مصر نفسي اروح النوبة ان شاء الله. كل الشكر للأستاذة ياسمين الحجري المتخصصة في العمل التنموي في إحدى بيوت الخبرة الخاصة برعاية الأيتام. كل الشكر لحضرتك وأشكرك على هذه الرحلة الجميلة من حي مصر الجديدة حيث حديقة الميريلاند وقصر البارون والحد السويس ودمياط والحد الإمارات وألمانيا ومكة المكرمة. أشكرك وتصبحي على خير. مرسي جدا يا أستاذة منى، الحقيقة أنا كمان استمتعت جدا وبشكر حضرتك قوي. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.